بسم الله الرحمن الرحيم ألف Yeah. فما كان الله ليظلمهم Oh, لا آيات للعالمين. فلتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم.